في كتاب الأوسط للإمام بنذر رحمه الله تعالى في الفقه المقارن. واليوم هو 15 من شهر جمادى الأولى لسنة 1431 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نبدأ في درس اليوم نريد أن نطمئن على درس الأسبوع الماضي، وكنا قد أخذنا في الأسبوع الماضي 4 مسائل، فما هي؟ من يحفظ عناوين المسائل التي أخذناها الدرس الماضي؟ نعم، حكم النوم هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذه المسألة الأولى. يكفيك غيره؟ هل يجب الاغتسال على النفساء أم يستحب ومتى؟ أحسنت. نعم، حكم طهارة المجنون هل يجب على المجنون أم يغتسل أم يكفي الوضوء؟ حكم طهارة من زال عقله بإغماء أو جنون. بما تعرف المرأة انقضاء حيضها ونفاسها؟ هذه المسائل الأربع التي كنا قد تناولناها في الدرس الماضي. وقلنا بارك الله فيكم، تعرف المرأة أكرمكم الله انقضاء حيضها ونفاسها بإحدى علامتين، فما هما؟ هذه مسألة مهمة جدا، حتى لا تصلي في وقت الحيض أو تتوقف عن الصلاة في وقت يجب عليها الصلاة فيه. تعرف المرأة انقضاء حيضها أو نفاسها بإحدى علامتين. نعم، انقطاع الدم والقصة البيضاء. قصة البيضاء، ما هي القصة البيضاء؟ ما هي القصة البيضاء؟ القصة هي القماشة، هذا الكلام صحيح. ما هي القصة البيضاء؟ أحسنت، القصة البيضاء ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انقضاء الحيض أو النفاس، كما عرفه بذلك الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما. هذه العلامة الأولى، القصة البيضاء. بعض النساء لا تأتي هذه القصة البيضاء، إذن تعرف انقضاء حيضها أو نفاسها بالعلامة الثانية، وهي العلامة الثانية وهي أحسنت بارك الله فيك، تدخل المرأة وأكرمكم الله فطنة فتخرج بيضاء لا قدرة فيها ولا صفرة. فإذا خرجت بيضاء لا قدرة فيها ولا صفرة فقد انقطع الحيض تماما، وعلى المرأة أن تغتسل وتصلي. فقد ينقطع الدم لا يسيل، ولكن إذا أدخلت القطنة أكرمكم الله خرجت فيها قدرة أو صفرة. ففي هذه الحالة تدل هذه القدرة والصفرة على انقطاع الحيض أم بقائه؟ على بقائه. أحسنت. طيب، عندنا في القدرة والصفرة قاعدة، في أي وقت إذا رأت المرأة في أي وقت من الشهر القدرة والصفرة فتتوقف عن الصلاة، أم هناك قاعدة تحكم لنا هذه المسألة؟ تفضل. أحسنت بارك الله فيك، القدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. يعني لو أن امرأة أكرمكم الله طهرت واغتسلت وظلت طاهرا 5 أيام ثم رأت قدرة أو صفرة، هل تتوقف عن الصلاة مرة أخرى؟ لا تتوقف، لأنها في زمن الطهر الآن، زمن الطهر وهو ما بين الحيضتين، فكل قدرة وصفرة لا عبرة بها، فقد تكون استحاضة أو نحو ذلك، ولذلك لا تمتنع عن الصلاة وعن الصيام. لكن لو أن امرأة حيضها 5 أيام، حيضها 5 أيام و انقطع الدم بعد 3 أيام لا ينزل ولا يسيل، ولكن كلما أدخلت القطنة وأخرجتها وجدت قدرة وصفرة، في هذا الوقت هل تصلي أم لا تصلي؟ لا تصلي. أحسنت. لماذا؟ لأنها ما زالت في زمن الحيض وهو الخمسة أيام. إذن القاعدة، اكتب هذه القاعدة مهمة جدا، القاعدة أن القدرة والصفرة في زمن الطهر طهر وفي زمن الحيض حيض. والدليل، ما هو الدليل على ذلك؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. الكدرة والصفرة في مقدمة الحيض حيض. أولا النساء يعرفن الحيض، المرأة أصلا تعرف الحيض بآلامه قبل أن ينزل، وهي تعرف كيف يبدأ حيضها. طيب، هذه مسألة من المسائل التي درسناها. مسألة أخرى وهي مسألة الجنون. لو جن إنسان أو أغمي عليه ثم استفاق وكان متوضئا، هل انتقض وضوء؟ هل ينتقض الوضوء بالإغماء أو الجنون أم لا؟ نعم، ينتقد الوضوء. أحسنت، بارك الله فيك. ينتقد الوضوء بالإغماء. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل؟ حديث مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمي عليه، وحديث ولكن من غائط وبول ونوم، فإذا كان النوم يزول معه العقل زوالا أقل من زوال الإغماء فينتقد الوضوء، فكيف بالإغماء؟ لأنك ستأتيك مسألة أخرى، الذي أغمي عليه ثم استفاق انتقد وضوءه بالإجماع. السؤال: هل يجب عليه أن يغتسل؟ هل يجب عليه إذا استفاق أن يغتسل؟ نعم، يستحب ولا يجب. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه ثلاث مرات اغتسل ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى الناس كما ثبت في الصحيحين؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فلما قام، فلما ذهب لينوء، سقط مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام. فلما استفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا الإناء في المقبض ثم اغتسل. بعد ما اغتسل شعر بنشاط عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب لينوء أي لينهض سقط مغشيا عليه. فلما استفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: دعوا الإناء في المغبر، واغتسل مرة أخرى فاغتسل. فلما ذهب لينوء وقع عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يغتسل. السؤال: لماذا لا يقال بوجوب الاغتسال عند الإغماء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، عدم وجود الدليل. ها هو الفعل بين يديك. نعم، أحسنت. القاعدة أن الفعل لا يدل على الإيه؟ على الوجوب. أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب. أعلى درجات الفعل الاستحباب أو الإباحة، يدل على الاستحباب أو الإباحة، وهنا دل الفعل على الاستحباب. فيستحب لمن زال عقله بجنون أو إغماء أن يغتسل، ولا يجب ذلك في حقه. هل النوم ينقض الوضوء؟ هل النوم ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الأخ الأخير فيها ستة أقوال. جميل، القول الأول: النوم جالسا مع سنة خفيفة من النوم لا ينقض الوضوء، أما إذا نام مضطجعا نقض وضوء. هذا القول إذا نام جالسا ولو مستغرقا لا ينقض الوضوء، ولو مستغرقا لا ينقض الوضوء. جميل. أما إذا نام مضطجعا نقض الوضوء، هذا قول. قول ثاني إنه إذا كان مستغرقا في النوم ينقض الوضوء، إذا لم يستغرق في النوم لا ينقض الوضوء. إذا كان مستغرقا في النوم مضطجعا ولا جالسا؟ سواء كان مضطجعا أو جالسا العبرة بالاستغراق. إذا استغرق بالنوم يعني زال شعوره وإحساسه، انتقض وضوءه سواء كان جالسا أو مضطجعا. نعم. قول أبي موسى رضي الله عنه أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وإنما النوم مظنة الحدث، فقد كان ينام ويقول المن بجواره بعدما يستيقظ: هل سمعتم شيئا أو سمعتم صوتا؟ إن قالوا لا صلى، لأنه يرى أن النوم ليس حدثا في نفسه وإنما هو مظنة الحدث. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نسخ وقام فصلى ولم يتوضأ، وأجيب بأن هذا من خصوصيات عليه الصلاة والسلام، لأنه أحسنت تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. جميل. قول الرابع: من نام راكعا أو ساجدا حتى ولو استغرق لا وضوء عليه ولا ينتقد وضوءه. والدليل، دليل يا شباب، حديث حديث إذا نام العبد راكعا أو ساجدا قال الله عز وجل: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في الأرض. ولكن هذا الحديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، إذا لا حجة له. طيب، باقي قول وهو إذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض وضوءه إذا لم يزل عن حد الاستواء، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. والرأي الراجح، قول الراجح، النوم على كل حال ينقض الوضوء سواء كان جالسا أو مضطجعا أو متكئا، المهم النوم الذي يزول معه الإحساس والشعور. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء ليلة حتى نام النساء والصبيان، وفي رواية خفقت رؤوسهم ثم قاموا فصلوا ولم يذكر وضوء. فحمل العلماء هذا النوم على السنة ونحو ذلك التي ليس معها شعور يزول. طيب، نعم، نعم، جميل. يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء فحتى ينام بعض الصحابة فيتوضأ بعضهم وبعضهم لا يتوضأ. فالعلماء حملوا الوضوء على الاستغراق وعدم الوضوء على عدم الاستغراق. فالأخ بيسأل بيقول: لماذا؟ لماذا حمل هذا على الاستغراق وهذا على عدم الاستغراق؟ هناك حديث مع هذا الحديث جمعنا به، ما هو؟ من يذكره؟ من يذكر هذا الحديث؟ العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، والعين وكاء السهم فمن نام فقد استطلق الوكاء. لكن هذا الحديث قلنا له ايه علة، وان هذا الحديث ضعيف، حديث اخر. نعم، احسنت. هذا الحديث الصحيح حديث صفوان، حديث صفوان ابن عسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نخلع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. يعني الإنسان إذا لبس الخف فله أن يمسح عليه، له أن يمسح على الخف سنين. طيب، ولكن من غائط وبول ونوم، أي كما أن الغائط ينقض الوضوء والبول ينقض الوضوء فكذلك النوم ينقض الوضوء. طيب، أولا قبل أن نبدأ في الدرس، الجوائز على الإخوة الذين فازوا في البحث. أفضل 3 بحوث وصلت في مسألة خروج الريح من قبل المرأة، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء. الفائز الأول خالد بن عبد العزيز محمود، هذا كتاب لؤلؤ الأصداف بترتيب منتقى الجارود ابن الجارود على الأطراف لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. الطالب الثاني عبد السميع البرعي، لم يأتي. الطالب الثالث نور ابن شعلان، جاء. نفس الكتاب أيضا، ألف مبروك، بارك الله فيك. هذا كتاب لؤلؤ الأصداف، أعطيها الشيخ أبو إسحاق أخذ كتاب منتقى ابن الجارود، هذا كتاب في أدلة الفقه للإمام ابن الجارود رحمه الله، ورتبه على الأطراف كفهرة، ثم استدرك فيه استدراكات على الحافظ رحمه الله تعالى. طيب، نبدأ في درس اليوم. أولا نلخص الدرس قبل أن نبدأ حتى تعرف كيف سيسير المصنف رحمه الله، لأن الكتاب واسع كما تعلمون. فنقول سوف نتناول إن شاء الله تعالى مسألتين فقط في هذه الجلسة بفضل الله تعالى، ونسأل الله التيسير. المسألة الأولى، حكم خروج لبن المرأة من ثديها والبزاق، بزاق الرجل والمرأة، والعرق والجشاء والدمع والنفس، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء مع الدليل؟ هذه المسألة. المسألة الثانية، حكم طهارة المرأة المستحاضة للصلاة، هل تتوضأ لكل صلاة؟ هل تغتسل لكل صلاة؟ هل تجمع صلاتين بغسل واحد؟ ما هو الراجح في هذه المسألة بعد ذكر أقوال أهل العلم فيه؟ فنبدأ بالقول نبدأ بالمسألة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد المجتمع على أنه لا ينقض طهارة. أجمع أهل العلم أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدم الذي يسيل من العين، والعرق يخرج من سائر الجسد، والجشاء المتغير الذي يخرج من الفم، والنفس الخارج من الأنف، والدود الساقط من القرح، كل هذا لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. هؤلاء المذكورات، خروج اللبن من ثدي المرأة أو الجشاء أو المخاط أو الدمع أو نحو ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بدليل. ما هو الدليل الذي استدل به؟ ما هو الدليل الذي استدل به هنا؟ سمعتم كلام المصنف، استدل بدليل، ما هو الدليل؟ نعم، الإجماع. أحسنت، تفضل هديه. الإجماع، استدل المصنف رحمه الله بالإجماع، فقال أجمع أهل العلم. ما هو الجشاء؟ ما معنى الجشاء؟ الجشاء يا شباب، نعم، القرح. ليس صحيح، الجشاء الايه تكريه باللغه العربيه اسمه، انا هديك هديتك بس باللغه العربيه اسمه ها الهواء الخارج من الانف من الفم متغيرا. احسنت، تفضل. هذه تفضل وصف كل هذه الاشياء بالاجماع لا تنقض الوضوء. ولذلك بعض النساء حينما تكون في اثناء الرضاع لا تصلي وتهمل في الصلاة أو تغير ثوبها. لماذا؟ تقول إن الثوب نزل عليه لبن وهي بترضع الطفل، فهذا اللبن اللي نزل على ثوبها تظن أنه لا تجوز معه الصلاة، فما حكم هذا اللبن؟ نجس ولا طاهر؟ طاهر. لماذا؟ طاهر، أحسنت، لأنه لا دليل على النجاسة، لا دليل على النجاسة، ولأنه خرج من جسد طاهر. يقول الإنسان يخرج منه العرق وهو طاهر ويخرج منه البول وهو نجس. لماذا؟ لأن المخرج له أثر في الطهارة والنجاسة. المخرج له أثر في الطهارة والنجاسة. نبدأ في المسألة الثانية. ذكر النوع الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه. ذكر الطهارة من الدم الاستحاضة. افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق، فقالت فرقة تتوضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة. قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وإسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال إذا رأت المرأة ما يريبها بعد الطهر مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرة الدم من الرعاة فإنما تلك رقبة من رقبات الشيطان في الرحم، فلتنضخ بالماء ولتتوضأ ولتصلي. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال أخبرنا هاشم بن القاسم عن شعبة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المستحاضة فقال إنما هو عرق عائد أو رقدة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أبرارها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. قيل وإن سال؟ قال وإن سال مثل هذا المتعب. وقال وحدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن بيان عن الشعبي عن ثمير عن عائشة رضي الله عنها قالت المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. وبه قال مالك وأصحابه عبد الملك ابن الماشون ومحمد بن سلمة وأبو مصعب وهكذا قال الثوري في من تبعهم من أهل العراق وحكي ذلك عن ابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور غير أن أحمد وإسحاق اختار لها أن تغتسل لكل صلاة فإن لم تفعل جمعت بين الصلاتين بغسل فإن لم تفعل وتوضأت لكل صلاة أجزأتها. أحسنت، هذا هو القول الأول. المصنف رحمه الله قال اختلف العلماء فيما يجب على المستحاضة على خمسة أقوال ثم ذكر القول الأول تتوضأ لكل صلاة. وقال روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة، وذكر إسناد علي بن أبي طالب والإسناد هنا عن الحارث عن علي رضي الله عنه، والحارث الأعور ضعيف وبعضهم رماه بالكذب، فهذا الإسناد ضعيف إلى علي رضي الله عنه. ثم ذكر بإسناده عن ابن عباس وعائشة عن قمير عن عائشة، وقمير هي امرأة عبد الله، امرأة مسروق رحمه الله تعالى، امرأة مسروق اسمها قميص وكنيتها أم كلثوم، وهي ثقة. روت عن عائشة أنها قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة. وهذا يكاد يكون قول جمهور أهل العلم أنها تتوضأ لكل صلاة، به قال مالك والثوري وابن المبارك وعبد الله بن مهدي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. جمهور أهل العلم يرون أنها تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها أن تغتسل إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض. لكنني أسأل أولا فأقول: من هي المستحاضة؟ وما هي الاستحاضة؟ ما هي الاستحاضة أيها الأحباب؟ نعم، استمرار نزول، استمرار نزول دم الحيض. إذا هو دم حيض وليس دم استحاضة. الأخ، هو دم ينزل من المرأة في غير أوقات الحيض أو النفاس يعني. نعم، دم أحمر رقيق ينزل في غير أيام الحيض. على كل حال أنتم كلكم يعني أجبتم إجابة صحيحة. تفضل، من الذي أجاب هنا؟ تفضل. طيب، ليست لك. نعم، نسميه الأقضاء بالنزيف. أحسن. طيب، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، لأننا سنتعرض لمسألة مهمة جدا جدا جدا إذا وصلنا إلى باب الحيض، وهي مسألة التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا أخطأت المرأة في التمييز بينهما قد تمتنع أو تتوقف عن الصلاة في وقت يجب عليها، أو قد تصلي في وقت يحرم عليها الصلاة فيه. فالسؤال: كيف تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ما هي العلامات؟ الفرق بينهما؟ أظن تخطوها أكثر من مرة مع فضيلة الشيخ أيمن. نعم، أحسنت. دم الحيض له رائحة، ودم الاستحاضة ليس له رائحة، هذه علامة. أحسنت، تفضل. العلامة الثانية: دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر كدم الجروح. أحسنت، تفضل. نعم، دم الحيض سخين ودم الاستحاضة رقيق. أحسنت، تفضل. الأخ، دم الحيض له رائحة ودم الاستحاضة ليس له رائحة. أحسنت، تفضل. أي أفضل الشيخ رمضان؟ أحسنت، دم الحيض إذا نزل لا يتجلط يعني لا يتخنث، ودم الاستحاضة إذا نزل يتخنث أحسنت يعني يتجلط. تفضل. معروف أن هذا يوجب وهذا لا يوجب، لكن هي تريد أن تميز بينهما لكي تغتسل أو لا تغتسل، ولن نحرم الثدي. تفضل. نعم، دم الحيض له فترة معينة، كم يوم؟ 6 أو 7، ممكن 9، يعني لو زادت عن 7 كم؟ 13. أتزود كمان يومين، لا يزيد عن 15 يوم. أحسن. طيب، احنا عرفنا الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. تمام، عندنا المصنف هنا ذكر كلام الجمهور في أن المرأة تتوضأ لكل صلاة حتى وإن نزل الدم. هذا هو القول الأول، هذا قول جمهور أهل العلم. ننتقل إلى القول الثاني. وقالت فرقة تغتسل لكل يوم غسلا واحدا، وقال بعضهم وتتوضأ لكل صلاة. روينا عن عائشة رواية ثانية أنها قالت تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي. وقال ابن المسيب تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة. وكذلك قال الحسن البصري وقال الشعبي إذا اغتسلت كل يوم غسلا أجزأها. قال حدثنا هشام بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا وهب بن جرير عن شعبة عن داود وعاصم عن الشعبي عن تمير امرأة مسروق عن عائشة أنها قالت في المستحاضة تمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي. هذا هو القول الثاني. ما هو القول الثاني؟ ماذا فهمت من القول الثاني؟ ها؟ ما هو القول الثاني؟ نعم كل يوم غسل، يعني لو نزل عليها الاستحاضة أكرمكم الله كل يوم تغتسل مرة واحدة وتتوضأ بقية اليوم. هذا هو القول الثاني. تفضل. طيب، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى من قال بهذا القول، فقال روينا هذا عن عائشة رواية ثانية. إذن هذه رواية ثانية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تغتسل لكل يوم غسلا وتصلي. وممن قال بهذا أيضا سعيد بن المسيب رحمه الله قال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة. وممن قال هذا أيضا الحسن البصري والشعبي. لكن قول سعيد بن المسيب تغتسل من ظهر إلى ظهر، يعني تغتسل في اليوم كم مرة؟ مرة واحدة. فوضعوه في قول من قالوا بأنه تغتسل المرأة المستحاضة كل يوم غسل. لكن الإمام مالك له تعليق على هذا جميل جدا، يقول أما ما جاء عن سعيد بن المسيب تغتسل من ظهر إلى ظهر فلا أراه إلا وهما، وإنما هي تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر. وهذه تنبيهات دقيقة جدا، هذا نبه عليه الإمام مالك في الموطأ. لو أخذنا بالقول أنه من طهر إلى طهر يبدأ ينقل قول سعيد بن المسيب إلى القول الكم الأول، يعني تغتسل كم مرة؟ مرة واحدة فقط، من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر، يعني لا تغتسل إلا إذا طهرت من الحيض مرة واحدة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث، وقالت فرقة من ثالثة تغتسل لكل صلاة. روي هذا القول عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سعيد بن جبير أخبره قال أرسلت امرأة مستحاضة إلى ابن الزبير غلاما لها أو مولا لها أني مبتلات لم أصل منذ كذا وكذا، حسبت أنه قال منذ سنتين، وإني أنشدك الله إلا ما بينت لي في دوني. قال وكتبت إليه أني أفتيت أن أغتسل لكل صلاة. فقال ابن الزبير لم أجد لها إلا ذلك. ثم جاء ابن عمر وابن عباس فقال ما نجد لها إلا ذلك. قال حدثنا علي ابن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الله ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت فقالت إني استحضت منذ كذا وكذا، وقد حدثت أن عليا قال تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس ما أجد لها إلا ما قال علي. أحسنت. هذا هو القول الثالث. القول الثالث ما هو؟ ما هو القول الثالث؟ أحسنت، تغتسل لكل صلاة. تفضل. طيب، الذين قالوا بذلك هذا مروي عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير، مر معنا واحد من هؤلاء الصحابة أحسنت، علي بن أبي طالب، وإن كان بالإسناد الضعيف إليه. تفضل. إذن عن علي بن أبي طالب روايتان، رواية صحيحة ورواية ضعيفة. وابن عباس مر معنا أيضا عن ابن عباس وعلي في القول الأول. أحسنت أحسنت. تفضل. طيب، هذا القول أنها تغتسل لكل صلاة، وذكر هذه الفتوى ولم يذكر دليلا، ونحن نلخص الأقوال إن شاء الله سوف نذكر الأدلة، لأن المصنف رحمه الله لم يذكر الأدلة. قال رحمه الله: وقالت فرقة رابعة: تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلا. روي هذا القول عن ابن عباس، وهي الرواية الثالثة عنه. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير أن امرأة من أهل الكوفة كتبت إلى ابن عباس كتابا، فإذا في الكتاب: إن امرأة أصابني بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل، وإن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل عند كل صلاة. قال: فقال ابن عباس: اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلا واحدا. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، وكان الأوزاعي يعجبه هذا القول، فإن أخبرته أنها لا تقوى على ذلك أمرها أن تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة. هذا هو القول الرابع. ما هو القول الرابع؟ ما هو القول الرابع الأخ؟ تغتسل في اليوم ثلاث مرات. المرة الأولى تجمع الظهر والعصر، والمرة الثانية تجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، والثالثة تغتسل الفجر. لكن السؤال: كيف يتم الجمع؟ كيف يتم الجمع؟ أيها الشيخ مال، جمع تأخير وليس جمع تقديم. طيب، هذا قول. القول الثاني: تأخير أو تقديم. هذا القول الثاني. القول الثالث: الجمع الصوري. أحسنت، بارك الله فيك. الجمع الصوري، تفضل. ما هو الجمع الصوري؟ الجمع الصوري يختلف عن الجمع في السفر. الجمع في السفر والجمع في المرض يجمع الصلاتين في وقت إحداهما، يجمع الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت الظهر، المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب، هذا الجمع المعروف. لكن الجمع الصوري ما هو؟ ما هو الجمع الصوري؟ نعم. نعم، والمغرب؟ أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، تفضل. يعني تجمع، تؤخر وقت الظهر إلى آخر وقته، ثم تغتسل وتصلي الظهر في وقته، ثم تنتظر حتى يؤذن العصر وتصلي العصر بغسل واحد، وهكذا تفعل مع المغرب والعشاء، ثم تغتسل غسلا للفجر. تغتسل، هي لا تتوضأ، لأنها سوف تغتسل. تغتسل لهما غسلا، للظهر والعصر غسلا، وللمغرب والعشاء غسلا، وللفجر غسلا آخر. هذا هو القول الرابع. أما القول الخامس، وقد حكي عن ربيعة ابن عبد الرحمن وقد حكي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قول خامس، وهو أن الوضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث بعد وضوئها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء. القول الخامس قول ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. من هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن؟ من هو شباب؟ نعم، شيخ الإمام مالك. أحسنت، مشهور باسمه إيه؟ ربيعة الرأي. تفضل. ربيعة الرأي وشيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقول هنا من الذي فهم قول ربيعة؟ ماذا يريد أن يقول ربيعة رحمه الله؟ ربيعة الرأي أقرأ مرة أخرى؟ ألا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث بعد وضوئها من بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء. ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول؟ أخ يعني يريد أن يقول بأن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. أحسن تفضل. دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء. تفضل. عند ربيعة رحمه الله أن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، وهذا عند مالك أيضا. حينما رجعنا قال الإمام مالك وجدناه لا يقول بوجوب الوضوء لكل صلاة، وإنما يقول بالاستحباب، باستحباب الوضوء عند كل صلاة. ليه؟ هم يقولون بأن الدم نازل ومستمر، فلو أمرنا المرأة أن تتوضأ فسوف ينزل الدم قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء، فالوضوء لا قيمة له ولن يأتي بجديد. إذا كان، هم يقولون إذا كان الدم ناقضا للوضوء قبله فهو ناقض له بعده، فما فائدة الوضوء؟ إذن فالمرأة لا تتوضأ إلا إذا نقضت وضوءها بناقض آخر غير ما أعذرت من أجله. هذا الكلام كأن ابن المنذر مال إليه. نسمع كلامه أولا، نسمع كلام ابن المنذر ثم نعلق عليه. بدأ ابن المنذر يعلق على الأقوال الخمسة ويميل إلى قول ربيعة. قال رحمه الله: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أخبار يوافق كل خبر منها قولا من هذه الأقاويل، غير قول ربيعة وقد تكون لما في أسانيدها، والنظر دال على ما قاله ربيعة إلا أنه قول لا أعلم أحدا سبقه إليه. وإنما قلت النظر يدل عليه لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء، لأن دم الاستحاضة إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء. فإذا كان هكذا وابتدأت المستحاضة في الوضوء فخرج منها دم بعد غسل أعضاء الوضوء، وجب أن ينتقض ما غسلت من أعضاء الوضوء، لأن الدم الذي يوجب الطهارة في قول من أوجب على المستحاضة في الطهارة قائم، وإن كان ما يخرج منها بين أرضوء وما خرج منها قبل أن تدخل الصلاة وما حدث في الصلاة منه لا ينقض طهارة، وجب كذلك أن ما خرج منها بعد فراغها من الصلاة لا ينقض طهارة إلا بحدث غير دم الاستحاضة. هذا الذي يدل عليه النظر. ومع أن قد روينا عن مالك أنه استحب لمن به سلك البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يكون البرد يؤذيه، فإذا آذاه قال رجوت أن لا يكون عليه ضيف في فرط الوضوء. وقد جعل يعقوب أن القياس في الجرح السائل والمستحاضة أن لا تتوضأ قال ولكننا تركنا القياس للأثر. وقد ذكرت في المختصر الذي اختصرت هذا الكتاب منه الآثار التي رويت في هذا الباب وعلمها، فمن أراد أخذ معرفة ذلك نظر في ذلك الكتاب إن شاء الله. وهذا الكتاب مفقود حتى الآن ولا ندري أين هو، كتاب المبسوط للإمام ابن المنذر الذي اختصر منه هذا الكتاب، فكتاب الأوسط هذا هو مختصر لكتاب المبسوط، والأوسط 15 مجلدا، لا ندري كم مجلدا كان هذا المبسوط. هذا الكلام الذي سمعتموه من ابن المنذر رحمه الله يقول وهذا الذي يدل عليه النظر. ما معنى النظر؟ النظر جماعة اللي بيدرسوا أصول فقه، النظر ليه؟ البصر، الرأس، الذي يدل عليه الرأي. أحسنت، الذي يدل عليه الرأي والقياس. صدر الذي يدرنا عليه الرأي والقياس يسمونه النظر. جميل. قال وقد زعم يعقوب أن القياس في الجرح السائل. من هو يعقوب؟ يعقوب تلميذ أبو حنيفة مشهور بكنيته. أبو يوسف أحسن. أبو يوسف تفضل. أبو يوسف واسمه يعقوب تلميذ أبي حنيفة. أبو يوسف هذا كانت له قصة طريفة لا بأس أن نذكرها لكم، وهو أن أبا يوسف حينما كان صغيرا صبيا صغيرا وكان قد توفي أبوه وربته أمه يتيما، فكانت أمه تذهب به إلى حائك يتعلم الحياك خياطة لعله يتكسب من هذه المهنة، فكان يهرب ويذهب إلى مجالس أبي حنيفة رحمه الله فيتعلم الفقه، فكانت أمه تأتي وتأخذه من مجلس أبي حنيفة وتذهب به إلى الحائك، لكنه يرجع فيهرب ويأتي إلى أبي حنيفة. فلما تكرر منه هذا الفعل قالت المرأة لأبي حنيفة ويحك إن الغلام يتيم، دعه يتعلم مهنة لكي يقتات منها. فقال لها أبو حنيفة بل ويحك أنت، هو يتعلم مهنة يأكل بها الفلوذج على موائد الملوك، والفلوذج نوع من أنواع الطعام لا يستطيع أن يصنعه إلا الملوك لغلوه لغلوثه. ولما حاولت عدة مرات وفشل في تعلم الخياطة وتركته ولازم أبا حنيفة وكان ذكيا فتعلم الفقه وتدرج في الفقه، ولما توفي أبو حنيفة رحمه الله لزم مجلسه وعلم الطلاب، فأراد الأمير أن يعين قاضيا فلم يجد آنذاك إلا أو أعلم من أبي يوسف فولي القضاء، وكان الخليفة معجبا به وبرأيه وفقه، فكان لا يذهب في مكانه إلا قال أين القاضي ويجلسه بجواره، فجلس بجواره يوما على مائدة الخليفة ووضع أنواع من الطعام، فقال له الخليفة كل من هذا، قال ما هذا، قال هذا الفلوذج، فتبسم أبو يوسف فقال له الخليفة أضحك الله سنك مما تضحك، قال لا شيء، قال لا بد أن تخبرني، فذكر له القصة فقال رحم الله أبا حنيفة لقد كان رجلا عاقلا. ولذلك قيل إن العلم يجلس الصعلوق في مجالس الملوك، إن العلم يجلس الصعلوق في مجالس الملوك. من هو الصعلوق في اللغة العربية؟ الصعلوق الفقير الذي لا مال له. أحسن تفضل، خلص الهدايا اللي معنا كلها. طيب إذن المسألة فيها كم قول يا جماعة؟ 5 أقوال. الحقيقة هي فيها 6 أقوال وسوف نأخذ مختصر هذه المسألة. الله اكتبه. ملخص المسألة: طهارة المستحاضة للصلاة اختلف العلماء فيها على 6 أقوال. اكتب لأن أنا رتبتها ترتيبا آخر غير ترتيب المصنف. اختلف العلماء على 6 أقوال. القول الأول: تغتسل كل يوم غسلا. القائلون بذلك عائشة رضي الله عنها في رواية، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي. الدليل: استدل هذا الفريق بما راه الحاكم والبيهقي من طريق أبي عاصم النبيل حدثنا عثمان بن سعد القرشي قال حدثنا ابن أبي مليكة قال جاءت خالتي فاطمة بنت أبي حبيش إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إني أخاف أن أقع في النار إني أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلي. فقالت انتظر حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فقالت عائشة رضي الله عنها هذه فاطمة تقول كذا وكذا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر أيام قرئها ثم لتغتسل في كل يوم غسلا واحدا ثم الطهور عند كل صلاة ولتنظف ولتحتشي فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع. أين الشاهد في هذا الحديث؟ أحسنت. فلتغتسل كل يوم غسلا واحدا تفضل ولتغتسل كل يوم غسلا واحدا هذا هو الشاهد كل يوم غسلا واحدا هذا هو دليل القول الأول الذي يقول بأن تغتسل المرأة كل يوم غسلا واحدا. فلما نظرنا في إسناد هذا الحديث وجدناه ضعيفا. لماذا؟ لأنه من طريق عثمان بن سعد القرشي وهو عثمان بن سعد الكاتب. اختلف العلماء في هذا الرجل ما بين محسن لحديثه أو موثق له وما بين مضاعف. فمثلا قال أبو نعيم الحافظ عثمان بن سعد بصري ثقة. إذن وثقه ابن عين. والحاكم في المستدرك قال بصري ثقة عزيز الحديث. ما معنى عزيز الحديث؟ قليل الحديث. أحسنت قليل الحديث تفضل. أما ابن عدي فحسن حديثه على يعني أقل مراتب التحسين بل يكاد يكون تليينا أو تضعيفا. فيقول ابن عدي كما في التهذيب هو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه. هو حسن الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه. ولكن كثير من علماء الرجال ضعفوه. فهذا ابن معين قال ليس بذاك. وهذا أبو زرعة قال لين. وقال أبو حاتم شيخ. ما معنى شيخ؟ يعني توثيق ولا تضعيف؟ شيخ مؤمن توثيق ولا تضعيف؟ شيخ توثيق. توثيق ولكن يكاد يكون أقل أنواع التوثيق أليس كذلك؟ تفضل هنيه. وقال الترمذي تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به. ولذلك لخص الحافظ القول فيه فقال ضعيف. هذا من حيث الإسناد. أما من حيث المتن فإذا نظرنا إلى الصحابية الجليلة فاطمة بنت أبي حبيش وهي تقول لعائشة رضي الله عنها إني لا أدع الصلاة السنة والسنتين لا أصلي. هل يليق بصحابية أن تترك الصلاة سنة أو سنتين؟ فالمتن فيه ما فيه. إذن فالحديث كما ترون من حيث الإسناد والمتن ضعيف. إذن هذا هو القول الأول وهذا دليله ودليله ضعيف كما رأينا. القول الثاني وهو أن لا وضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من أجله كبول أو ريح أو غير ذلك من نواقض الوضوء. هذا القول يعني دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء على هذا القول. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقول الإمام مالك رحمهما الله. الدليل نعم الدليل قالوا لم يثبت حديث يأمرها بالوضوء لكل صلاة. الدليل قالوا لم يثبت حديث يأمرها بالوضوء من أجل الاستحاضة، إذن فهي على وضوئها حتى ترتفع عن هذا اليقين إلى يقين مثله كأن ينتقد بريح أو بول أو نحو ذلك. ويجاب عن هذا الدليل بأنه قد ثبت حديث يأمرها بالوضوء، لأنهم يقولون لم يثبت حديث، ولو ثبت حديث لقلنا به، لأن أنت تعلم أن العلماء رحمهم الله لا يقولون هذه الأقوال بالهوى، وإنما يدورون مع الأدلة حيث يرى، فقد لا يثبت عندهم الحديث أو لا يصل الحديث، أو قد يصل من طريق ضعيف فلا يقول به، وقد يكون من طريق صحيح دائري. فنقول نعم قد ثبت حديث والحمد لله، وثبت في صحيح البخاري، يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. من الذي قال وقال أبي؟ أحسنت، هشام بن عروة، تفضل حديثك. هشام بن عروة قال وقال أبي، أبوه من هو؟ عروة بن الزبير. طيب وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن الشاهد هنا وقال أبي ثم توضئ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، فهذا أمر بالوضوء لكل صلاة فقط. فإن قال قائل كيف يستدل بقول عروة بن الزبير؟ وعروة أولا ليس صحابي وإنما هو إيه؟ تابعي. كيف يستدل بقوله؟ أحسنت بارك الله. هذا ليس قوله وإنما هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالإسناد المذكور، ولو كان من قوله لنبه الإمام البخاري رحمه الله، بل إن الحافظ ابن حجر نبه على ذلك في الفتح فقال: وادعى بعض الناس أن قوله ثم توضأ من كلام عروة موقوفا عليه وفيه نظر، لأنه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ بصيغة الإخبار، فأتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع وهو قول فاغسلي، فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فرجح الحافظ رحمه الله أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن القول الثاني أنها لا تؤمر بالوضوء عند كل صلاة إلا إذا ثبت الدليل، وقلنا قد ثبت الدليل في الصحيحين وهذه في صحيح البخاري وهذه رواية البخاري. القول الثالث تغتسل لكل صلاة. القائلون بذلك هذا روي عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير رضي الله عنه. الدليل أدعو أبو داود فقال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، فأمرها بالغسل لكل صلاة، فقالوا هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة بنت جحش أن تغتسل لكل صلاة. وأجيب على هذا بأن هذا الحديث هذا الحديث عن عائشة أن أم حبيبة أجيبت استحيضت في عهد رسول الله فأمرها بالغسل، تقول عائشة فأمرها بالغسل. نعم. وفي رواية فكانت تغتسل، لكن كانت تغتسل تحتمل أنها كانت تغتسل من قبل نفسها أو كانت تؤمر. والجواب أن هذا الحديث ضعيف فيه علتان. العلة الأولى عن عنة بن إسحاق وهو مدلس، فعبده عن ابن إسحاق عن الزهري، عبده عن ابن إسحاق عن الزهري، هذه العلة الأولى، محمد بن إسحاق مدلس. العلة الثانية مخالفة محمد بن إسحاق لرواية الثقات عن الزهري، مخالفة محمد بن إسحاق لرواية الثقات عن الزهري. وقد نبه على هذه المخالفة الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، فرواه من طريق آخر، من طريق تلميذ آخر من تلاميذ الزهري، وبين المخالفة، وغلط ابن إسحاق في هذه الزيادة في أنه أمرها بالغسل. فقال البيهقي أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي قال حدثنا مسلم قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت استحيضت أخت زينب بنت جحش 7 سنين. أخت زينب بنت جحش اللي هي من؟ أم حبيبة، أم حبيبة بنت جحش، أحسنت. استحيضت أخت زينب بنت جحش 7 سنين، فكانت تملأ مركنا لها ماء ثم تدخله حتى تعلو الماء حمرة الدم، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها إنه ليس بحيضة ولكنه عرق فاغتسلي وصلي. ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، يقول بيهقي ليس فيه الأمر بالغسل لكل صلاة، وهذا أولى لموافقته سائر الروايات عن الزهري، ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري أيضا ولمخالفتها الرواية الصحيحة عن عراس بن مالك عن عروة عن عائشة. إذن هذا الحديث ضعيف، فسقط القول الثاني الثالث أنها تغتسل لكل صلاة. القول الرابع: تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسل. وهذا مروي عن ثلاثة: مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية ثالثة عنه، ومروي عن عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. الدليل ما رواه الترمذي فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعوا تحت خط عشان في إشكال كبير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قال: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسفة، أي القطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أسج سجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إليه، يعني جمع الصلاتين بغسل واحد أعجب الأمرين إليه. إلى هنا انتهى الحديث. طبعا في إشكال كبير في عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعفه كثير من قبل حفظه، لكن الإمام الترمذي رحمه الله لما شك في مسألة محمد بن عقيل سأل عنها الإمام البخاري، ونقل عنها أيضا كلام الإمام أحمد، سأل عنه محمد بن إسماعيل البخاري. فالإمام الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريف عن عبد الله بن محمد بن عقيل. كنا نتمنى أن يأتي بمتابع لابن عقيل. المهم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج قال عمر بن طلحة، والصحيح عمران بن طلحة. ماشي، هذه فائدة. قال الترمذي: وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن صحيح. وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. إذن عندنا الآن كم واحد حسن الحديث؟ ثلاثة. لا، رتبهم حسب التاريخ، رتبهم حسب التاريخ. أيها الشيخ ماهر، البخاري وابن حنبل والترمذي، صح كده؟ أحسنت. أحمد بن حنبل ثم البخاري ثم الترمذي. أحمد بن حنبل الأول ثم البخاري ثم الترمذي. أو أنتم مش عارفين الإمام أحمد بن حنبل شيخ من مشايخ البخاري؟ عارفين كده كويس ولا لا؟ طب أنا أسألكم سؤال واللي جاوب عليها أديله هدية، أجيب له كتاب معايا المرة القادمة. الإمام البخاري برغم أن الإمام أحمد من مشايخه، كم مرة ذكره في الصحيح؟ الإمام البخاري ذكر الإمام أحمد في الصحيح كم مرة؟ ها؟ ذكر كم مرة؟ احنا بنقرأ البخاري وقفنا عليه عدة مرات. كم مرة؟ اللي هيعرفه له جائزة. كم مرة؟ ولا مرة. طيب كم؟ ولا مرة. ثلاث مرات؟ أحسنت يا خالد، ثلاث مرات ذكره ثلاث مرات. طيب اللي يذكر لي انه ذكره فين له هدية؟ انت لك هدية يا خالد ان شاء الله. اذكر لي اي مرة ومرة في اي مكان. عبد الله في كتاب الصلاة وكتاب الطلاق واخر كتاب المغازي. احسنت يا عبد الله، جميل. واخر حديث في كتاب المغازي وروى عنه بواسطه، هو الحديث الوحيد اللي رواه عن البخاري عن الامام احمد، رواه البخاري بواسطه في اخر كتاب المغازي، اخر حديث في كتاب المغازي، لكنه ذكره في الطلاق وفي الصلاه، ذكره مع علي بن المديني مره، وذكره روى عنه اثرا عن ابن عباس قال وقال لنا أحمد بن حنبل. طيب إذن الحديث هذا نعتمد تحسين الترمذي والبخاري رحمه الله، وهو الجمع بين الصلاتين. القول الخامس تتوضأ لكل صلاة، القائلون بذلك علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعروة، وبه قال مالك وأصحابه، وهو قول الثوري وابن المبارك وعبد الرحمن ابن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني قول جمهور أهل العلم، قالوا تتوضأ لكل صلاة. ودليل هذا الحديث الذي مر معنا في رواية البخاري، اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رواه، الحديث ده أصلا البخاري خده عن مالك بواسطة عبد الله بن يوسف. تعرفين أن البخاري بيروي الموطأ كله إما عن ابن يوسف عبد الله بن يوسف أو عن القالبي. المهم البخاري رواه برواية مالك لم تذكر هذه الزيادة، فقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة به، وذكر الحديث ولم يذكر فيه تتوضأ لكل صلاة. ثم ذكر البخاري هذه الرواية، رواية محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أيضا عن عائشة، وفي الآخر قال وقال أبي ثم توضأ لكل صلاة حتى جاء ذلك الوقت. فهذا الدليل أو هذه الزيادة هي الشاهد في هذا الحديث الوضوء لكل صلاة. القول والحديث صحيح طبعا ما فيش تعليق. القول السادس والأخير يجب الوضوء لكل صلاة، أما الغسل لكل صلاة فمستحب، أو الجمع بين الصلاتين بغسل فمستحب وليس بواجب. القول الثالث يجب الوضوء لكل صلاة، يعني الوضوء وجوبا، أما الاغتسال لكل صلاة أو الاغتسال لكل صلاتين فمستحب وليس بواجب. يعني هذا القول يخالف قول من يقولون يجب عليها أن تغتسل. من القائل بذلك؟ قال به الإمام أحمد رحمه الله والإمام إسحاق بن راهوي. الترجيح الراجح هو القول السادس جمع بين الأدلة، وهو أن الوضوء واجب لكل صلاة لكن يستحب لها الاغتسال إن قويت على ذلك ولا يجب. فإن قيل كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال والأمر للوجوب كما روى البخاري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. فأمرها أن تغتسل وقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. فأمرها أن تغتسل هذا تحتمل من المعنيين. المعنى الأول أن تغتسل إيه؟ مرة واحدة عند انقضاء الحيض. جميل. والاحتمال الثاني أن تغتسل لكل صلاة. نريد قرينة ترجح أحد الأمرين. هكذا يقول الأصوليون. الحديث في نهاية قرينة قال فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. فهذه قرينة إلى أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. فلماذا لم نقل بالاغتسال لكل صلاة بأنه واجب؟ الجواب أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة وإنما أمرها بالاغتسال عند انتهاء الحيض فقط، ولكنها كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا من عند نفسها. هذا هو الظاهر، لكن الظاهر هذا يحتاج إلى قرينة ترجحه، أليس كذلك؟ فلا بد من القرينة. فبحثنا فوجدنا قرينة هنا في سنن الترمذي. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال الترمذي قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. حل الإشكال. حل الإشكال. نعيد. قال قتيبة الإمام الترمذي يحكي عن شيخ قتيبة قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب الليث روى عن ابن شهاب قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، يعني فعلته إيه؟ تطوعا واستحبابا. إذن لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن الراجح ما هو يا شباب؟ الراجح وجوب الوضوء عند كل صلاة، فإن اغتسلت فهو مستحب فقط. طيب حتى لا نطيل عليكم ناخذ الأسئلة. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم الذين وضعوا أرقاما وهمية للسحب الذي أعلنت عنه شركة بيبسي، وماذا يفعل عن من وماذا يفعل من يريد التوبة، وما وكيف يرد المظالم إلى أهلها في هذه المسألة؟ أولا ماذا صنعت شركة بيبسي؟ من يعرف القصة يصور لنا القضية. نعم. دقائق. جميل. الذي فهمته أن شركة بيبسي اشتركت مع شركة فودافون، أن شركة فودافون تأتي بيبسي أرقام معينة، 3 أرقام أو 4 أرقام مثلا، وتكتب هذه الأرقام تحت غطاء البيبسي. فالإنسان إذا اشترى البيبسي وفتح ونظر فوجد الرقم هذا يضربه على تليفونه يجي له 4 دقائق مجانا، 5 أقل أكثر وهكذا. السؤال: ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ يجوز؟ لا يجوز مطلقا؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، تمام، تفضل هديتك. الجواب صحيح، لو أراد الإنسان أن يشتري البيت من أجل الدقائق فهو قمار ومحرم، لأنه قد يربح وقد يخسر، وهذا هو الميسر. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن لو أن إنسانا اشترى بيبسي لكي يشربه فوجد هذا الرقم، هل يجوز له أن يستخدمه أم لا يجوز؟ نعم يجوز له أن يستخدمه، لأنه رزق ساقه الله إليه. سؤال آخر يقول: واحد بيضرب أرقام وهمية من غير بيبسي، وربما الرقم هذا يطلع رقم له في دقائق أو نحو ذلك، نقول لا، لا يفعل هذا، لا يجوز أيضا. نعم، جميل. لو قال قائل بأنه لم يخسر وإنما اشترى الزجاجة من أجل الرقم فإن لم يجد الرقم شربه، أليس كذلك؟ هذا في الواقع ليس صحيحا، فإن الشباب قد يحتاج إلى زجاجة واحدة فيشتري 10 زجاجات من أجل أن يقوى يفتح وينظر في رقم لا يرميها وتبقى غيرها وغيرها وغيرها وهكذا، كما قد فعل الناس قديما في السعودية حينما أخرجوا نوعا شركة لبن طلعت نوع من أنواع الألبان وكان فيه ورقة ملصقة عليه يفتحها يجد تحتها رقما يكسب سبيكة ذهبية، يكسب سيارة، يكسب كذا وكذا، وبيشتري اللبن بنفس سعره. فكان الناس من كثرة الفوز يقف عند الزبالة أكرمكم الله ويجيب اللبن يشتري ويرمي يشتري ويرمي يشتري ويرمي رجاء أن يأخذها. فأصدر شيخنا رحمه الله الشيخ مباز أنذاك فتوى بحرمة هذا فيه أنه لا يجوز. يعني ضرب أرقام وهمية وأراد أن يتوب، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تصدق بهذا بثمن هذه الدقائق. سائل يقول: لقد اشتركت في الدورة الفقهية مرتين عن طريق النت وانتظرت الرسالة ولم تأتيني إلى الآن، فأسأل ماذا متى ستبدأ الدورة؟ إذا كنت قد سجلت على الإنترنت ودخلت دخولا صحيحا فينبغي أن تأتيك رسالة، وإذا لم تأتيك رسالة في خلال 48 ساعة على جوالك الخاص فسجل مرة أخرى واكتب في الشكاوي سجلت مرتين أو ثلاثة فلم تأتيني الرسالة. على موقع وحيد عبد السلام على موقع الانترنت تسجيل الدورة الفقهية المتقدمة، يضغط عليها يعطيك تعطيك استمارة، إلا الاستمارة وعبى البريد الإلكتروني، قد يكون البريد الإلكتروني خطأ. سائل يقول: ما حكم من شك في طهارته؟ من شك في الطهارة فهو أحد أمرين، يرجع إلى اليقين، إن كان متوضئا وشك هل انتقض وضوء أم لا فهو على وضوئه فليصلي، وإن كان غير متوضئ وشك هل توضأ أم لا فهو غير متوضئ فعليه أن يتوضأ. سائل يقول: ما حكم عرق الحمير والبغال؟ عرق الحمير والبغال طاهر، واستدل ابن تيمية رحمه الله على طهارته بأن الصحابة كانوا يركبونها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يتحرزوا منها. سائل يقول: هل يجوز لطبيب أن يتعامل مع بنك ربوي لأن يعالج مرضاه نظير أجر يأخذه شهريا؟ لا يجوز التعاون مع البنوك الربوية ولا أماكن القمار ولا الملاهي الليلية ولا أي معصية لله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. سائل يسأل عن عورة المرأة أمام محارمها. المرأة لا يجوز أن تظهر لمحارمها إلا ما جرت العادة بإظهاره كزينة، وهو الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل. فنصف الذراعين كان يلبسهم زينة الدملج، ونصف الساقين كان يلبسهم الخلاخل، وكنا يضعن على الرأس ذهبا وفي الرقبة. والدليل قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم. نعم. سائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل مبتلى بالتردد في الاستقامة على الطريق، فأحيانا أكون على جانب عال من الإيمان، وأحيانا يضعف الإيمان خاصة عند الخلوات تراودني نفسي بالمعصية، وأحيانا أقع في بعض المعاصي، فأرجو علاجا من فضيلتكم جزاكم الله خيرا. أولا أسأل الله أن يثبتك على الحق والإيمان، وأن يثبتنا جميعا وإياكم وجميع المستمعين. عليك بعدة أمور أخي الكريم. الأمر الأول: كثرة ذكر الله فإنه يقوي الإيمان. الأمر الثاني: مصاحبة الصالحين. الأمر الثالث: لا يمرن عليك يوم إلا وقد قرأت جزءا من كتاب الله. الأمر الرابع: حاول أن تتصدق ولو كل أسبوع بصدقة، وإن قلت فإنها تقوي الإيمان، وإن قل ولو بربع جنيه. الأمر الخامس وهو مهم جدا: عليك بالدعاء والانكسار بين يدي الله عز وجل، فاعلم أنك لن تستطيع أن تطيع الله إلا بتوفيق الله. سؤال من على الغرفة يقول: هل الجنوب الإسلامية لفائدة متغيرة ربا أم ليست ربا؟ البنوك الإسلامية العقد صحيح، ولكن هناك بعض البنوك تتعامل بعض المعاملات الخاطئة. والعجيب أن كثيرا من الناس الآن مضطربون في مسألة البنوك الإسلامية، فبعضهم يقول: ليس هناك بنوك إسلامية كلها محرمة، وبعضهم يقول: لا، بل هناك بنوك إسلامية صحيحة في مصر زي بنك كذا وكذا وكذا، وبعضهم يقول: إذا كانت جميع فروعه إسلامية فهو إسلامي، وإذا كان له فرع ربا وفرع إسلامي فليس كذلك. والحقيقة أن مثل هذه الفتوى ينبغي أن لا تصدر إلا بعد التصور الصحيح ثم التكييف الفقهي للمسألة. السؤال: لو وجد بنك إسلامي يتعامل ببعض المعاملات الربوية أو المحرمة، هل يطلق عليه بنك الربوي؟ وهل يسوى بالبنك الربوي الآخر الذي يأخذ منك المال ويتعاقد معك على أنه يأخذ هذه الأموال بزيادة سنوية كذا بالمئة؟ الجواب هو لا. التعاقد مع البنك الإسلامي يا أخواني، التعاقد مع البنك الإسلامي يتعاقد معك على أنه يتعامل بالإسلام ولا يعطيك فائدة ثابتة، وأنه يدخل في مشروعات، وأن لك نسبة ربح الربع أو الثلث أو العشر أو كذا، والثلث يكون 10% قد ينزل قد يطلع وهكذا. هذا التعاقد صحيح، تعاقد صحيح والعقد مشروع. ثم نأتي إلى قضية التعاملات. قد يتعامل في بيع سيارات مثلا بالربا، أو يبيع السلعة قبل نقلها أو نحو ذلك، فنقول بأن معاملاته كلها ليست محرمة. له مثلا 10 معاملات، معاملتان محرمتان وثمان معاملات صحيحة. إذا غاية الأمر أنك حينما تأخذ الربح من هذا البنك تخرج نسبة تطهير، نسبة تطهير معينة. مثلا أعطاك 1000 جنيه، تطلع منهم مثلا 20% من 1000 جنيه، 200 جنيه مثلا، على غلبة الظن. إذا كان يغلب على ظنك أنه يتعامل ب10% أو 20% من المعاملات، والباقي حلال. لكن وضع المال في البنك الربوي العقد باطل فاسد أصلا من أساسه، فلا يجوز بحال من أحوال. إذن خلط المسألتين إنما هو خلط لأنه لم يكلف المسألة من ناحية الشرعية. واضح يا جماعة؟ نعم. سؤال آخر من على الغرفة يقول، تقول: هل يجب على المستحاضة أن تغسل الدم لكل صلاة وتغير الكرسف الذي فيه الدم؟ هذا على حسب حالها. إن كان يسج سجا كما قالت المرأة التي استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وأنها مباشرة نازل دائما بهذه الكثرة، فحينئذ لا يقال لها غيري لأنه نازل ومستمر. وإن كثر وفحش فعليها أن تغير الحطابة مع كل صلاة، وهذا أفضل وأولى وأحوط لها وأبرأ لدينها. امرأة أخرى تقول: امرأة يتكرر نزول الدم عليها أي دم الحيض في الشهر أكثر من مرة بسبب وسائل تنظيم الأسرة، فما الحكم؟ هذه الأخت المسلمة بين أمرين: إما أن تكون معتادة أو أن تكون مميزة، ولا أظنها متحيرة. المتحيرة الثالثة دي مشكلتها كبيرة دي. إن كانت معتادة يعني اعتادت الأخت أن الدم ينزل عليها في أول كل شهر 5 أيام مثلا، فجاء في شهر أو شهرين ثلاثة واستمر الدم 4 أشهر، فماذا تصنع؟ هذه معتادة يعني تعرف عادتها، فتمتنع عن الصلاة في أول كل شهر هذه 5 أيام، ثم بعد ذلك تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة. وإن لم تكن معتادة، كانت العادة تأتيها في أول الشهر مرة أو في وسط الشهر أو في أخيه، أو هي نسيت عادتها لا تدري كانت تأتيها في أول الشهر ولا في وسط ولا في آخره، فحينئذ ترجع إلى التمييز. إذا رأت الدم، هي تعرف أن حيضها مثلا كان 7 أيام، إذا وجدت الدم نازلا أسود بني قاتل له رائحة متغيرة دم الحيض الذي تعرفه، تتوقف عن الصلاة هذه المدة. فإذا نزل الدم الأحمر الرقيق الذي يشبه دم الجروح فهو دم استحاضة، تغتسل وتصلي. نعم. سؤال آخر يقول: هل يجوز تحويل زاوية صغيرة يصلي فيها الناس إلى محلات لكفالة الأيتام مع العلم أنه سيبني مسجدا آخر؟ الجواب: لا أدري. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر أن يقبل في الصلاة خلف المقيم في الركعتين الآخرتين على أن يصليها قصرا؟ لا بد للمسافر إذا أتم بمقيم أن يتم ولو أدرك معه ركعة واحدة. سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، تجوز قراءة القرآن بدون وضوء، ولكن لا يمس القرآن، وإنما يقرأ من حفظه أو أن يفتح غيره له المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. سائل يقول: ما حكم الجماع وقت الاستحاضة، وما حكم مس المصحف وقت الاستحاضة؟ يجوز للرجل أن يأتي زوجته وهي مستحاضة لأنها في حكم الطاهرات وهي تصلي. لما سئل ابن عباس قال: الصلاة أعظم. والأمر الثاني: يجوز للمرأة المستحاضة أيضا أن تتوضأ وتمس المصحف وتقرأ. سائل يقول: هل يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها؟ لا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن تتوب المرأة عن الزنا، فإن كانت امرأة باغية متعودة على هذا الفعل فيحرم عليها أن يتقدم لها، لقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهو محرم عليه كمؤمن أن ينكحها إذا كانت مشهورة بالزنا. هذا الشرط الأول، أن تتوب وتظهر توبتها. الشرط الثاني أن تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة حتى لو كانت لو كان هذا الزنا منه هو والعياذ بالله، فهب أنها حامل لا يجوز أن يتزوجها لأنه لا يجوز عقد العقد على الحامل حتى تضع الحمل. فإذا وضعت هذا الحمل ثم تقدم إليها فتزوجها، هل ينسب هذا الولد له؟ لا ينسب هذا الولد له ولا يرثه، وإنما يمكن أن يربيه عنده لأنه ليس ولدا شرعي. سير يقول: ما حكم تجارة الآثار؟ تجارة الآثار هي تجارة الخراب والدمار. أحسن الله إليكم. سير يقول من على الغرفة: هل يجوز للخاطب أن يختلي بمخطوبته؟ لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته لأنها امرأة أجنبية. سؤال آخر من على الغرفة: هل صندوق بريد التوفير يأخذ حكم البنوك أم لا؟ نعم، إذا كان يعطيك فائدة ربوية ثابتة فهو ربا. سائل يقول أيضا من على الغرفة: هل يجوز الخروج لطالب، سائلة تقول: هل يجوز الخروج لطالب العلم بغير محرم لمكان قريب وليس على سفر؟ إن لم تكن مسافة سفر فلا بأس أن تخرج لطلب العلم، وأكتفي بذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.